الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معشر المستمعين والمستمعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في الحلقة السابعة من برنامج العقيدة والسلوك، والتي سيكون الحديث فيها بإذن الله تعالى عن التوكل على الله تعالى وحده. ساق ابن أبي الدنيا بسنده إلى أبي قدامة الرملي أنه قال: قرأ رجل هذه الآية: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. فأقبل علي سليمان الخواص فقال: يا أبا قدامة، ما ينبغي لعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد بعد الله في أمره. ثم قال: انظر كيف قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فأعلمك أنه لا يموت وأن جميع خلقه يموتون. ثم أمرك بعبادته فقال: وسبح بحمده. ثم أخبرك بأنه خبير بصير، ثم قال: والله يا أبا قدامة، لو عامل عبد الله بحسن التوكل وصدق النية له بطاعته لاحتاجت إليه الأمراء فمن دونهم، فكيف يكون هذا محتاجا وموئله وملجأه إلى الغني الحميد؟ أخرجه ابن أبي الدنيا في رسالته في التوكل على الله. إن التوكل على الله شرط في الإيمان، قال عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لقد أمر الله تعالى بالتوكل عليه وحده، وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، كما جعل التوكل شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل، فمن لا توكل له فلا إيمان له. بل إن التوكل على الله نصف الدين، فالدين عبادة واستعانة، كما في قوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وعن عمر رضي الله عنه مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. وفي السنن قال عليه الصلاة والسلام: من قال، يعني إذا خرج من منزله، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت ورقيت وكفيت. فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ وقد يتساءل البعض عن معنى التوكل وتعريفه، فالجواب: التوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها. إن التوكل من أعمال القلوب، فهو عبادة قلبية وليس قولا باللسان ولا عملا بالجوارح. والتوكل هو أن يوقن العبد أن الأمر كله لله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه النافع الضار المعطي المانع، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. والمعنى: لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة له على ذلك إلا بالله العلي العظيم. والتوكل على الله لا يتحقق إلا بفعل الأسباب، إذ أمر الله تعالى بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل عليه سبحانه. قال عز وجل: فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. أخرجه مسلم. فهما أمران: أمر لك فيه حيلة فلا تعجز، يعني عليك أن تحرص وتسعى وأن تحذر من الإضاعة والتفريط، وأمر لا حيلة لك فيه فلا تجزع، بل عليك بالصبر والاحتساب. والتوكل على الله مطلب فطري ضروري، فإن العبد مجبول على أن يستعين بشيء ويعتمد عليه في تحصيل أموره، فلا بد للنفس البشرية من شيء تثق به وتعتمد عليه في نيل مطلوبها. إن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره، ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. ومن كلام بعض السلف: يا ربي، عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك، عجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك. قال الزبير بن عوام رضي الله عنه في وصيته لابنه عبد الله بقضاء دينه، قال الزبير: إن عجزت فاستعن بمولاي. فقال له ابنه عبد الله: يا أبتي، من مولاك؟ قال الله عز وجل. فقال عبد الله: فما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير، اقضي عني دينه فيقضيه. والكثير من الناس يقصرون التوكل على الله في الأمور الدنيوية فحسب، فيظنون أن التوكل على الله في تحصيل الرزق أو شفاء من مرض أو حل مشكلة اجتماعية ونحو ذلك. وغاب عن هؤلاء أن هناك توكلا أشرف وأفضل من ذلك، ألا وهو التوكل على الله في الأمور الدينية، وهو أن يتوكل على الله في حصول ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله، كما قال مؤمن آل فرعون: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لقد نصح مؤمن آل فرعون قومه وحذرهم وفوض أمره إلى الله وتوكل على الله وحده، وتوكل على الله في تحقيق هذا البلاغ والنصح. أيها المستمعون والمستمعات، كم للتوكل من آثار جليلة وثمرات عظيمة في حياتنا وسلوكنا، فتحقيق التوكل يثمر الكفاية، فمن توكل على الله كفاه، قال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن إبراهيم عليه السلام توكل على الله فكفاه الله كيد أعدائه، وكذا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أخرجه البخاري. وفي المقابل فإن الاعتماد على المخلوقين والتوكل عليهم يوجب الضرر من جهتهم، فإنه يخذل من تلك الجهة، فما علق العبد توكله بغير الله إلا خاب، ولا استنصر بغير الله إلا خذل. قال عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. والتوكل على الله يعطي العبد قوة وإعانة في قضاء حوائجه وسائر شؤونه، ولذا قال بعض السلف الصالح: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. بل بالتوكل على الله تتحقق الأمور وتنال المطالب، فما لم يكن بالله لا يكون ولا يقع. والتوكل سبب حصول النعم وتحقق الرزق. قال عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وفي التوكل على الله سلامة من كيد الشيطان وتسلطه. قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والأوهام والتخويفات مثل التطير والتشاؤم ونحوها، كل ذلك يزيله التوكل، كما جاء في حديث ابن مسعود مرفوعا، قال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك. ثم قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. ومعنى قوله وما منا إلا، أي ما منا إلا من يقع في قلبه ذلك التطير، لكن لما توكلنا على الله أذهب الله ذلك عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.